ما خدتش الصورة بتاعتهم؟ والله؟ حاضر معايا لا صورونا هتصوروا مجرم حاضر عشان الصورة عملوا بإجابة اسألوا هو نعم رجل كبير ايضا كان مريض وقعد فتره مجانا في كان موجود في الصباح مين هو؟ مين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قرأنا الدليل الأول والدليل الثاني فنبدأ ببقية الأدلة من الثالث وحتى النهاية حتى إذا ما رجعت إلى الكتاب وقرأت فيه كانت العبارات واضحة بالنسبة عرفتم آراء الفقهاء في المسألة وإن الخلاف قديم والصحابة نفسهم على جلالة قدرهم اختلفوا في الحكم والأدلة الدليل الثالث ما رواه أبو داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا أو حليا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاتها فزكي فليس بكذب لا ما بلغ أن تؤدى زكاتها فزكي فليس بكذب فزكي فليس بكذب يعني متى بلغت النصاب فأديت زكاتها فلا يكون كنزا وجاء الحديث الصحيح هناك في عند قول الله عز وجل في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في أي كتاب تفسير تفسير ابن كثير في غيره يذكر لك الآثار والحكم وأن ما أدي زكاته فليس بكنز والكنز ما لم يؤدى زكاة الدليل الخامس أو الرابع ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم حديث واضح أنها تسأل عن أن تجعل زكاة الحلي في أولاد أخيها هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على سؤالها، لو لم تكن في الحلي زكاة لا بين لها أنه ليس فيها زكاة. فأفاد الحديث أمرين، الأمر الأول أنه يجوز دفع الصدقة لأبناء الأخ، الأمر الثاني أن الحلي فيها زكاة، أن الحلي فيها زكاة. زكاة المال لا، ما الحلي ما زي القرايب يعني تفعل القرايب. أيوة تقولي زكاة الفلوس الجنيهات. الأول نشوفه بيكمله 85 جرام، ما كملوش، يبقى لم تبلغ الثروة النصابة. ما أنا بقول الاثنين على بعض يكملوا. أيوة نجمعهم الاثنين على بعض، إذا بلغ المجموع نصاب وجبت زكاته، وإلا لا تجب. يعني مشغولات معدنية يتحلى بها، أنا لا أذكرها الآن، هل هي مما يلبس في الساعد أم في غيره؟ الحديث الخامس عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في 20 مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر. المثقال المثقال ده اللي بيوزن به الذهب، والمثقال هو الدينار. نعم هو يساوي الدينار وزنا، وهو حوالي 2.5 جرام تقريبا. نصاب الذهب 20 مثقال وخمسة وثمانين. لا عشرين يعملوا 50 كده، نص يعملوا 50 على الكلام ده 50 هي 20 مثقال طيب دعوني أحقق المشهور إن نصاب الذهب 85 جرام. لا استنى المثقال 4 بدليل ان انا كنت دايما اقول لكم ان الدية في القتل 4.5 وهي 1000 دينار، يعني 1000 مثقال، يعني المثقال 4 وين ربع ربع، هي اكبر من ربع حوالي 4 من 10 انضبط. ايوه الثاني طيب كده خلاص. يبقى عموم الأدلة يعني إيه الاحتجاج بعموم الأدلة؟ يعني فرض الله الزكاة على الأغنياء، فالمالك للحلي البالغ للنصاب يبقى غني. هذه عموم الأدلة. عموم الأدلة كقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عموم الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسله إلى اليمن فأعلمه أن الله فرض عليه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فدي عموم الأدلة. يبقى عرفنا أدلة الحنفية. نعم. لما نقرأ كل هذه الأدلة. طيب الإمام الشافعي والجمهور ذهبوا إلى القول بعدم وجود الزكاة في الحديث. طيب أنت بوصفك مسلم تعمل إيه في المسألة دي؟ الأول عايزين نقرر إن الزكاة على المالك، يعني لما يكون الذهب ده اللي موجود في البيت ده ملك مين؟ هل هو ملك الزوج ولا ملك الزوجة؟ المهم إنه يجوز إنه يكون ملكه ويجوز إنه يكون ملكها، كل بيت وليه خصوصياته. فالزكاة على المالك، فتعرف أنت القاعدة وبعدين تطبقها على كل واقعة بما يناسبها. الزكاة على مين؟ المالك. على المالك. فاللي مالك هو اللي تجب عليه الزكاة. طب افرض زوجته عندها الذهب ملكه وبلغ النصاب، وهو وهي أرادوا أن يأخذوا بالأحرق، والأحرق إن هم يعملوا إيه؟ يتبقون. فقال لها يعني أنت ما معكيش فلوس سيولة نقدية ومش هنخرج من الذهب، إحنا هنزكي بإيه؟ بالقيمة فلوس. طب ما معهاش فلوس، قال لها عنك أنت أنا إيه؟ هزكي. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى الشاهد ان يجوز له ان يدفع زكاة زوجته بس بعلمها واذنها واخبارها. ليه؟ لان عشان النية. الزكاة عبادة والعبادة محتاجة نية. فيبقى هي كونها انها تأذن انها تطلب منه ان هي تقول له ايه رأيك ابيع خاتم وطلع الزكاة ولا انت هتطلع؟ فهو قال والله احنا يعني الذهب ده بتاع البيت كله لو عزنا هناخده فانا هزكيه. فيبقى خلاص تجوز ولا لا؟ تجوز طبعا. يعني هي الزوجه اصلا مش لا من لا وليس من حقه ان ياخذ درهما منها بغير رضاها. والعكس شوفي هو حتى لو بعد الزواج حتى اشترى لها ذهبا اعطاها كل مناسبه يلاقي معاه قرشين وربنا سبحانه وتعالى فاترها معاهم وناس كويسين مع بعض فبيروح ايه؟ يقول أبدل السهم. فبي ما دام جاب لها يبقى ملكها. يبقى إيه؟ ملكها. اللهم الا انه يقول لها والله انا اللي يرشد اللي فاضلين بدل ما يروحوا انا هجيب لك بيهم ذهب وعلشان لو عصتهم ما تاخدهم دي قضيه ثانيه يبقى هنا ايدها عاريه خلي بالك مش فرض عاريه عاريه وامانه ليه علشان مثلا لا قدر الله لو انتلقوا ما يجيش يقول لها طيب بقى الشقه اللي احنا عاملين فيها دي تحت باسمك يبقى انا هاخد مصير الايه؟ الذهب للسقف اديتها امانه والامانه لا تضمن الا بالتعدي وهي لم تتعدى. مهم جدا انك تكيف التكييف الفقهي عشان هو ده اللي بيتبني عليه الحكم. هي تملك المال ولا هي تملك الذهب ولا تملك المال عشان تزكي عليه؟ لكن هي ما معهاش فلوس تزكي. الذهب ملكها ولا مش ملكها؟ طيب يبقى هي اللي عليها الزكاة. هي المالكة هي اللي عليها الزكاة وجوبا إذا كانت بتاخد بهذا الرأي. طيب يجوز لها إنها تؤدي من الذهب نفسه أو تؤدي من قيمته؟ منقول يجوز الاثنين. يجوز لها ان تؤدي من الذهب نفسه خذ من اموالهم ده اموالها ولا لا؟ من اموالها. ويجوز لها انها تؤدي. لا افرض هو قال لها ذهبك وانت حر عايز تزكي اتصرفي. طيب قالت له طب اخذ من فلوس البيت اخذ منك قال لها لا طبعا تبيع تبيع الذهب اللي موجود تم الجواب عليه وقلنا يضم الذهب للنقود ولعروض التجارة كمان. حجة الإمام الشافعي رحمه الله القائل بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح. أولا ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة. ليس في الحلي زكاة لو صح الحديث مش هجاوب على اي سؤال لحد اخر ما هخلص مش هجاوب على اي سؤال صح لان بيقول الجواب عنه قال البيهقي والذي يروى عن جابر الاجابه هي لسه هقراها قال البيهقي والذي يروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة لا أصل له وفيه مجهول اسمه عافية بن أيوب فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين. يعني هذا لم يصح هذا الحديث فلا تقوم به حجة ولو صح لكان حجة على أصحاب الرأي الأول. الدليل الثاني ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الحلي عاريتها يعني زكاة يعني كأنه ليس فيه زكاة وإنما اقتصاد على صاحب الحلي أن يعيرها. مرأة تعيرها لمن تحتاج إليها إعارة ثم ترد إليها. الجواب عنه أن هذا لا يوجد مرفوعا. وقال أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن الزكاة واجبة والعارية ليست واجبة، فكيف يقال زكاته عاريته؟ ده اعتراض على الاحتجاج بهذا الحديث. الدليل الثالث للإمام الشافعي دليل فيه ضرب من القياس، نوع من القياس. يقول إن الحلية مال مبتذل، مبتذل في وجه مباح. أضف كلمة وجه، مبتذل في إيه؟ في وجه مباح، فلا يكون نصاب زكاة. أضف كلمة نصاب زكاة، ألم كده الرصاص أو غيره، فلا يكون نصاب زكاة كالثياب المبتذلة. كالثياب المبتذلة يعني اضيفه كده، مشوا العبارة زي ما هقرأها على حضراتكم كده مرة ثانية. الثالث إن الحلية مال مبتذل في وجه، هوضح كل اللي انتوا عايزينه. إن الحلية مال مبتذل في وجه مباح، فلا يكون نصاب زكاة كالثياب المبتذلة. وليس كالحلي للرجال لأنها زي ما هو مكتوب بقى، وليس كالحلي للرجال، عندكم كلمة للرجال، لأنها وإن كانت مبتذلة لكن في الحرام، فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة. الإمام الشافعي رحمه الله وأئمة المذهب بيقول ليس في الحلي زكاة، لأن المرأة بتستعمله، فهو كالثياب المبتذلة، الثياب اللي بتستعملها اللي بتلبسها كالثياب المبتذلة وكالعوامل من الأنعام. لو واحد عنده بقر بيستعمله في الحراسة والسياسة ونحوها ليس عليه فيه زكاة. لو واحد عنده سيارة ليس عليه فيها زكاة كالثياب المبتذلة. واحد عنده ثلاث مليان برضو هذه الملابس ليس عليه فيها زكاة، فبيشبهه الذهب فللمرأة كالثياب للمرأة والرجل ليس فيها زكاة. وبيقولوا إن هذا الحلي ليس كالحلي للرجل، فالحلي للرجل قلنا نحن وأنتم إن فيه زكاة، لأن الحلي للرجل وإن كان أيضا مبتذلا إلا أنه مبتذل في حرام، الله حرم على الرجال لبس الذهب والتحلي به، فهنا فرق بين مبتذل في حلال ومبتذل في حرام، فالمبتذل في الحلال لا زكاة فيه، والمبتذل في الحرام فيه الزكاة. هذا كلامه. فلا يمكن إلحاقه بثياب المهنة، يعني لا يمكن إلحاق حلي الرجال بثياب المهنة، لكن يمكن إلحاق حلي النساء بثياب المهنة، إلحاقها بيها يعني قياسها عليها. يقيسون الذهب المستعمل في الحلي على الثياب. ليه بيقول الثياب المبتذلة؟ علشان الثياب لو كانت معدة للتجارة تبقى عروض تجارة وعليها زكاة، فليست مبتذلة. فهم يقيسون الحلي على الثياب المبتذلة بجامع العلة المشتركة بينهم الابتذال في حلال، الاستعمال في حلال، ده مستعمل وده مستعمل في أمر مشروع وده في أمر مشروع، ثياب المهنة والحلي سواء بسواء. مش القياس ثياب المهنة أو الثياب المبتذلة، ثياب المهنة لا، ثياب المهنة والثياب المبتذلة معناها الثياب المعدل للاستعمال، لا المعدل للاستعمال، المعدل للاستعمال، يعني التي يمتهنها صاحبها، يمتهنها بإيه؟ باستعمالها. لا لا لا لا لا لا يقينا لا يقينا لا يعني الثياب المبتذلة برضه المبتذلة كأنها للسلم. شوفي بيقول إن الحلية مال مبتذل، وفي الآخر يقول فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة، ثياب المهنة هي الثياب المبتذلة كالحلي تماما. هذه غاية ما استدل به الشافعية رحمه الله. يقول في الجواب عن هذا أنه لا يجوز ترك الأحاديث المذكورة بالقياس. مش الدليل الثالث ده عبارة عن قياس؟ فيقول في الرد على الشافعية لا يجوز ترك الأحاديث بالقياس، فالنص مقدم على القياس. على أن سبب وجوب الزكاة مال نائب، يعني لو في علامات تقييم هتحط نقطتين كده بعد كلمة الزكاة، على أن سبب وجوب الزكاة نقطتين في بعض مال نام، مال نام نام، يعني يا إما نام بنفسه يا إما معد للنماء. فيه مال نامي بنفسه زي الأنعام، الأنعام تزداد سمنا وزنا وعددا بتتناسل ونتاجا بتضر اللبن، هذه نامية بنفسها. وفيه مال نامي بنامي حكما كالذهب والفضة النقود، دينامية حكما لأن الله خلقها أثمان للأشياء، أن تشتري بها وتبيع أثمانا للأشياء، فمن لم ينمها، من عطلها وكنزها، فهو الذي منع تنميتها، فتجب عليه الزكاة. واحد عنده فلوس يشيلها في الحرمة أو حطها في البنك كوديعة بدون فوائد على شكل فوائد ربا، هو ما استعملهاش، هي مخلوقة للنماء، وهي قيم للأشياء، أثمان للأشياء، لكن هو حجزها عن النماء، فتجب عليه فيها الزكاة. طيب، يقول سبب وجوب الزكاة مال نام، والذهب مال نام ولا لا؟ نعم، الذهب مال نام، وذلك موجود في الحلي باعتبار أنه خلق الله تعالى الذهب والفضة للنماء ولكونهما أثمان الأشياء بخلاف ثياب البذلة يعني المبتذلة، فإنها غير نامية فلا يقاس على الإنسان. يبقى الإمام الغزنوي ذكر المسألة واختلاف الحنفية والشافعية فيها. أضفت لحضراتكم إن الشافعية دول مش لوحدهم، ده معاهم الحنابلة والمالكية مع بعض التفصيلات الكثيرة، وإن لهم أصل عند الصحابة، والمذهب الحنفي أيضا له أصل عند كثير من الصحابة، وبقول الحنفية قال عدد من تابعين وتابعين، وكذلك بقول الشافعية والجمهور لكل الأدلة والأدلة المحتملة، والاجتهاد لا ينقض على ينقض به. المسألة لما يكون مختلف فيها هنحتاج المسألة في إيه؟ لو إن مثلا لو إن هيسن قانون علشان جمع الزكاة ياخذ بمذهب الحنفية ولا بمذهب الشافعية، يبقى الناس اللي هيقللوا القانون ينظروا في الرأيين ويبقى أمامهم الحرية إنهم يأخذوا بهذا أو بذاك، ويبقى الإنسان في حد ذاته وفي خصوصية نفسه مندوب من قبل الشرع، مدعو من قبل الشرع أن يخرج من الخلاف، فهو أولى له، هو أورع وأتقى وأزكى. ومن لم يخرج زكاة حليه لا نقول عليه آثم، لا نقول عليه آثم، لأنها من المختلف فيه. المسألة اللي بعد كده حضراتكم كده تقرأوها بعينيكم كده وإن شاء الله ننتهي منها اليوم. أنا كنت كان لو مجلس استفادة بأسماء الحول ضموه إلى ماله. مسألة تسألوا عنها كثير. مسألة الجواب كلما حال الحول وجبه. المسألة اللي معانا هي مسألة من استفاد مالا في أثناء الحرب، يعني واحد تاجر الأرباح أو تناسلت السوائب في أثناء الحرب، فكيف يزكيها؟ الحنفية يقول تزكى مع الأصل، يعني أنا رأس مالي في التجارة في أول الكون 100,000، 100,000 في نهاية الحول بقى 120، فالزكاة الواجبة عن 120. ده ممكن ال20 دول يكونوا لهم تصفقة في آخر شهر، مش كده؟ لكن هو تابع للأصل فيزكى مع الأصل في نهاية الحول، لأن الحول بغير هذا سيسبب عنه حرج كبير، انك محتاج تعرف كل يوم انت كسبت قد ايه، والثاني طب لا ده نقص يبقى اطرح، والثالث اجمع، وهكذا. ده عايز محاسب خاص بالحكايه دي. وبعدين كل يوم يبقى واجب برضه عليك اخراج زكاه، لان النهارده نهاية الحول على مبلغ قد كده، وهكذا وهكذا. فالحنفية قالوا من كان له مال مستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه بحوله، كما في الأولاد والأرباح عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم. أولاده يعني الإبل والغنم والبقر، أولاد أولاد المال. ما توالد مش الأموال اللي تجد فيها الزكاة. إن شاء الله اللقاء القادم آتيكم بورقة مع صورت ورقة اليوم ولا هتصوروها إن شاء الله؟ هتصورها في القادم المرة الجاية. المرة الجاية بالجاية المرة الجاية إن شاء الله. هي دي في زكاة الحلي. دي في زكاة الحلي دول ورقتين، واحدة منهم ثلاثة، نازلين منهم في القواعد الفقهية، واحدة في زكاة الحلي بس من كتاب آخر غير الغرة، من كتاب المغني. لا المغني لا مش قليل أهو، دول كده في زكاة الحلي. في زكاة الحلي بس عايز تشوفوا عرض كتب الفقه المقارن. ده كتاب الحليب. من كل كتب الحديث فيها فقه بس مش متخصص. كل الكتب المعتبرة جيدة بس عشان فيه امتحان، فيه تدريس وفيه امتحان، لازم يبقى عندنا كتاب معتمد. الكتاب المعتمد هو المقرر اللي حضراتكم عارفينه. وفي مسائل الزكاة المسائل المقارنة دي من هذا الكتاب، وبعدين الكتاب ينفعك تنتفع بيه. يعني على الأقل إن شاء الله أقول لك اذكر مذاهب الفقهاء في الزكاة الحلي مثلا، وبعدين واذكر دليلا لكل مذهب أقل ما فيها، يعني يبقى كده إن أسألك عن المسألة تذكر فيها مذاهب الفقهاء وتذكر دليل لكل ايه مذهب، وان استطعت انت تفيض اكثر من دليل فيبقى ما عدا المحسنين من سبيل. يبقى احنا خدنا كم مسألة في الزكاة مقارنة، مسألة الزكاة الصغير والمجنون وكده، وبعدين زكاة الحري وزكاة المال المستفاد، ولسه في مسألة مهمة في مسألة ايه الزكاة على الدين، الزكاة في الدين وزكاة المال الضمار، زكاة الدين وزكاة المال الضمار، هنكملهم ايضا في اللقاء القادم ان شاء الله. عندنا برضو عرض للفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد، كتاب بداية المجتهد كتاب من الكتب العظيمة، لكن اسلوبه يعني شوفوا حتى التعبير في تسمية الكتاب انه حقيقة بيخاطب ناس درسين، بل بيعده ليكون مجتهدا. وده كله بيجاوب على سؤال اخواننا الكرام اللي كانوا بيسألوا عن الكتاب اللي معانا، مفيش مقارنات كتير وكده. لو احنا هنشرح فقه الطهاره لا يمكن نشرح مثلا الطهاره ولا نشرح الصلاه، لا هي مسائل منتقاه. حتى الكتاب اللي موجود وانتوا وبعضكم هيطور منه الكتاب ده، كتاب بيدرس في جامعه باسم ماده الفقه المقارن، ما يقدرش يتكلم عن الفقه كله دراسه مقارنه، لا يلتق سبع مسائل ثمان مسائل عشر مسائل ويدرسهم ويقررهم على طبعا ده مش مقرر عليكم، لكن اللي عرض علي الكتاب قلت له المقدمه بتاعت المصطلح الاولانيين مدخل جيد للدراسه المقارنه اللي يعود يصوروا عايزين حاجة في الصلاة؟ نبقى ناخد مسألة في الصلاة ومسألة في الصيام، ناخد مسألة مفيش مانع نبقى ناخد إن شاء الله. طبعا تقف الحلقة ده علشان اللي يطمد وراء إيمان ذكرت لحضراتكم ان واحد صلى الصبح الفجر للناس اماما وسجد للتلاوه، فبعد ما خلص واحد جبر اول مره صلى الفجر ثلاث ركعات، انا القبور في الحرمين مكه والمدينه ما شوف شبك غير عن دكتور ثلاث ركعات. ليه؟ لانه ما شافش الحكايه دي. كذلك الحنفية عندهم في صلاة الوتر، الوتر ثلاث ركعات زي صلاة المغرب، ويجلس جلوس أوطر، الفرق بس إن ده بيجهر في الركعة الثالثة كجهره في الركعتين الأوليين. وبعدين طبعا يجهر ويقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، وبعد ما يخلص الصورة يرفع يده كرفعها لتكبيرة الإحرام ويكبر ويرجع على الوضع اللي كان عليه، فهكذا الله أكبر. وبعدين يقرأ دعاء القنوت، الطنوسه بالتاء دعاء اللي هو اللهم استعينك واستهديك واستغفرك الى اخره. ده السر كده يقراه هو ويقرا المامومون خلفه سرا كل سر. وبعد ما يخلص كده الدعاء ده اللي مذكور عندكم في الكتاب يرفع يديه ويدعو استحبابا في الدعاء المأثور: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. يجهر بها ويؤمن المأموم. لا لا لا لا قبل كل ده قبل الركوع. وبعد ما يخلص ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر راكعا فمن فعل ذلك بين قوم لا يعلمون ذلك فيستهل بجراحه. دعاء الختم كان يفعله بعض التابعين، وكان يولد يعمل طعام ويدعي الناس. لا حرج، لا حرج. العبادات المطلقه عن الاوقات زي دلوقتي احنا بعد الظهر واحد عايز يخلص بعد العشاء، حتى واحد عايز